إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس 28 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثي عائشة رضي الله عنها التي ذكرت أن أم سلمة رضي الله عنها حكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. جمعوا، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، هؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل. قاموا بذريعتين للشرك. الذريعة الأولى وهي بنوا القبر، والقبر إذا بني وجصص وبخر وعلقت عليه الستائر وعلقت على جدرانه وأشجاره المناديل وأنيرت الشموع والقناديل، الزائر من الجهال يعتقد أن القبر له تأثير في النفع والضر والعطاء والمنع والرغبة والرهبة، فيعبده. في أول الأمر يعني يقدس القبر، يقدس التقديس التعبدي، لأن القبور ينبغي أن تحترم، لا نمشي فوقها ولا نمشي بينها بالنعال، ننزع النعال، تحترم. أما التقديس، التقديس لا تقدس، لكن الزوار القبور المبنية اللي فيها حويطة واللي فيها قبة واللي فيها شجرة، والقبر إذا كان يعني هذا الحويطة ولا القبة ولا الضريح جاءوا الناس وعلقوا عليه المناديل، كل واحدة تعلق فولارة تاعها باش تتزوج، واحدة تعلق الفولارة تاعها باش تولد، واحدة تعلق الفولارة تاعها باش ما يطيحولهاش الدراري، وحدة تدير الفولارة تاعها باش يجيها السعد. وبعض الناس يعد وينذر للقبر بأنه إذا تحققت له المصلحة بأنه يأتي بقنديل ولا شمعة ويشعلها، وبعضهم يجيب إزار، إزار ويعلقه في الجدران تاع القبة. قد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستر الجدران، نهى صلى الله عليه وسلم أن يستر الجدران، الجدران يعني الحيطان ما نديروش عليها الستائر. صار أحد الصحابة عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمرو بن العاص ضيفا، دخل عنده ضيف فوجده قد ستر الجدران، قال: ألم ينهانا صلى الله عليه وسلم عن ستر الجدران؟ والله لن أدخل بيتك. كان الصحابة وكان السلف رضي الله عنهم يزجرون بعضهم ويعلمون بعضهم بهذه الأمور، لما يكون أخوه يحبه ويحبه ويثق فيه يقول له ما ندخلش الدار تاعك، راك داير منكر. وش هو المنكر؟ الحيط معلق فيه جدران زربية، بعضهم في العرس، في العرس يديروا زربية على الجدران، حتى بعض المستقيمين. هذا من المنكر، لأن ستر الجدران هو من التقديس، لا تستر إلا الكعبة. الكعبة نعم، وأما بيوتنا ما عدا الحجاب الذي نحجب به النافذة ولا شيء من هذا نعم، أما نعلق الستائر ويفعلها كثير من الناس اليوم هذا من المنكر، بل هو من المناهي الشرعية التي شدد فيها الشرع، لأنها ذريعة إلى التقديس، ذريعة إلى التمسح والتعبد والتبجيل. هذا الحديث الأول ذكر فيه أن القوم جمعوا بين فتنتين، فتنة بناء القبور وفتنة وضع التصاوير والتماثيل، إما أن يصوروها على الجدران بالطلاء والصباغة، وإما أن ينحتوها على شكل حديد أو برونز أو نحاس أو خشب أو طين أو شيء من جبس، شيء من هذا يصوروا تماثيل. وبعض يعني أبناء الأمة يذهبون إلى بلاد الكفار فيأتي بتمثال تذكاري، يقول لك هذا جبته من الصين، يذكرني بالرحلة تاعي لليابان، ويذكرني بالرحلة تاعي كذا. وهذا من التعلق بالتماثيل، يأتي بالتمثال وبعد سنوات قال هذا جدنا جابه نهار اللي راح للصين، فيقدس ويذكر قصة جدهم بأنه كان إنسان متدين وكان إنسان يحب الدين ويصلي الليل ويصوم ويتصدق ويحج ويعتمر ويحب المساكين وغير ذلك، يذكر له من المحاسن مثل ما ذكرت لي قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، حقيقة كانوا كذلك. فرسمت صورهم على الجدران ثم نحتت تماثيل ثم عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث الأول. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به، لما جاءته الوفاة، لما جاءه الموت، وكلنا يعتقد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وقال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، فنعتقد بأن الرسول مات وأن الله سبحانه وتعالى يرد له روحه ليرد علينا السلام، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن جسده لا يأكله التراب. وبعض الصوفية والقبورية اللي يعتقدوا في القبور يقولوا أن يعني ساداتنا وأولياءنا أحياء، ويستدلوا بالآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، أحياء عند ربهم يرزقون، هم الذين يرزقون لا يرزقون، يعني هم الذين يرزقون، يعني هم محتاجين للرزق ولا يرزقون، الرازق هو الله سبحانه وتعالى. إذن الحديث الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة وأصابته الحمى طفق يأخذ خميصة قطعة قماش من شفا يضعها في التراب في الماء البارد، ثم يغطي بها وجهه ليبرد من الحمى، الحمى من فيح جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فأبردوها بالماء، يعني لما يمرض الإنسان ولا يمرض الإنسان نفسه يضع خرقة في ماء بارد ويبرد الحمى، يبردها ويتعوذ منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتعوذ من الحمى، كان يبردها فإذا اغتم رفعها ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، يحذر صنيع اليهود ويحذر أمته من أن تصنع مثل ما صنعت اليهود. استفدنا من هذين الحديثين أولا تحريم البناء على القبور، لأن هذا وسيلة لتقديسها وعبادتها. أما القبر لو كان يبقى تراب هكذا لا يقدس، بل يتعظ به، يتعظ به يعني يصير موعظة. والمسألة الثانية تحريم العبادة عند القبر، لا يعبد الله عز وجل عند القبر، حتى ولو كان هذا القبر مش مبني، قبر هكذا لا نعبد الله عنده. كما ذكرنا أن مقابر المسلمين اليوم ماذا يفعل عندها؟ يعبدون الله عندها. أولا يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن عند القبر، وهذا يعني ذريعة للشرك. يجيبوا الطلبة ويوم الجمعة والأعياد والمناسبات ويوم صباح الموت كما يقولون مصابها، يعني الصباح يروحوا يجيبوا زوج تاع الكيران ويدوا النساء ويروحوا يصافحوا ويبقوا يهضروا مع الميت، يتكلموا معاه كأنه حي. وبعض النساء من جنونها وهبالها تذهب وتخبر زوجها كل ما حدث في البيت، إلى غضبتها بنتها ولا ظلمها حماها ولا كلاوا لها حقها ولا غير ذلك، تروح وتبكي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النساء أن يكثرن الزيارة، قال لعنة الله على لعن الله زوارات القبور. هذا في أخف الأحوال، وإلا ف يعني بعض العلماء يمنع زيارة النساء مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور المتخذين عليها السروج والمساجد. فالمقبورون محتاجون إلى دعاء الميت، دعاء الحي، يحتاجون إلى دعاء الحي، ولسنا محتاجين إلى دعائهم. هم موتى انقطع عملهم، قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية خلاص دارها في حياته، وولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. فإذا مات لا ينتفع بشيء مما عند الميت، بل هو محتاج أن تعتمر عليه، تحج عليه، تستغفر له، تدعو له، هذا هو ما هو محتاج. ولا سيما الاستغفار، لا أن تستغفر له خير من أن تتصدق بقناطير مقنطرة من الذهب والفضة. الاستغفار للميت أولى من الأعمال الأخرى، حاشا الحج والعمرة إذا لم يحج ولم يعتمر. ونحن إذا زرنا المقابر نتعظ، فكر أنفسنا بأن هؤلاء كانوا أحياء يتحركون، ينامون ويستيقظون ويعملون يعني يسترزقون، والآن قبضت أرواحهم وصاروا لا يتحركون، وصاروا أحوج ما يكونون إلى الحسنات. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر، فات على قبر وقال ركعتان أحب إلى هذا من الدنيا وما فيها. هذا الإنسان لو كان يخرجه رب العالمين إلى الدنيا ويصلي ركعتين خير له من الدنيا وما فيها، ركعتان أحب إلى هذا من الدنيا وما فيها. أنت مش عندك غير ركعتين، عندك ملايين الركعات راهي بين يديك، كم نحن مضيعون للحسنات وللخيرات. الدنيا وما فيها لا تأتيك مثل ركعتين. لو كان يكون هذا الإنسان يعني يقوم يعني سوف يجتهد اجتهادا عظيما. يذكر قصة تذكر عن كثير من السلف، كثير من السلف من أهل الحديث، ابن أبي شيبة وأبو زرع الرازي وابن أبي حاتم، كلهم يتورثوا هذه القصة ويحكوها يعني ويمتحنون بها تلاميذهم. مرت جنازة على أحد الأئمة والناس يحملونها وذاهبون بها إلى المقبرة، فقال لهم ما بالكم وما رأيكم لو أن هذا الميت يعود يحيى؟ وش يدير؟ فأخذ التلاميذ واحد يقول لها يدخل للمسجد ويعبد الله، والآخر قال يمسك لسانه، والآخر قال يقرأ القرآن مرات، والآخر قال يصوم الدهر، والآخر كذا. قال فلما أتموا رأيهم قال أنتم ذاك الميت وهو ليس له ذاك الفرصة، أنتم عندكم الفرصة، أنتم اعتبروا أنفسكم بأنكم متم والآن أحياكم، لأن الله مرر عليكم هذه الجنازة وكانت عبرة، كفى بالموت واعظا، اعتبروا بأن أنتم هما هذا الميت راك مت، يعني من هكذا قادر تكون أنت هو اللي ذاك الميت. ما كانش مقاييس، ما كانش مقاييس وما كانش استثناءات، كلنا ذاك الرجل، كلنا ذاك الرجل. يعني بعض الجيران والأحباب والعائلة يجي يخبروك فلان مات، تقول غير الصباح كان معايا صلى معانا وكان لبس به. إذن كذلك أنت محتمل، أسأل الله يطيل أعمارنا جميعا في طاعتي، كلنا في ذاك الاحتمال أننا نموت، ما تدري، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فالعبادة عند القبر لا تجوز، ما عدا ما أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم من السلام على الموتى والدعاء لهم، الدعاء لأنفسنا والاتعاظ والاستعداد، حتى أن بعض أهل العلم منعوا حتى صلاة الجنازة في المقبرة على خلاف بين العلماء، لكن لا إفراط ولا تفريط. القبور نسلم عليها، نسلم على أهل القبور ونسلم على أهل التوحيد اللي مش موحد، ما يستاهلش، لا يستاهل السلام ولا يستاهل الدعاء ولا يستاهل أي شيء، مات على الشرك يدبر راسه بينه وبين الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما نحن ندعو للموحدين، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، المسلمين والمؤمنين، لما عندهش أركان الإيمان أولها التوحيد بالله وملائكته وكتبه ما هوش محظوظ، ما هوش معني بهذا السلام تعالى. نسلم عليهم ونذكر أنفسنا بأننا سنأتي، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حذباء محمول. الحديث أيضا فيه دليل على تحريم نصب الصور، وهذه مصيبة، مصيبة عظيمة، وهي مصيبة التصاوير والتماثيل، لا سيما في هذا العصر، عصر الجوال، صار الناس في الحج والعمرة أمام الكعبة في المسجد النبوي عندما يعمل عمل صالح يعني يرائي به الرياء، هذا اللي مثلا يروح للكعبة ويعطي الكعبة ظهرها ويقول لهم صوروني، وش معنى ذلك؟ يوري روحه، هذا الرياء، راحت العمرة راحت، يلبس الإحرام ويتصور، يرمي الجمرات ويتصور، يعني كل منسك من المناسك يمده للشيطان. الله عز وجل لا يقبل هذا العمل إلا ما كان له خالصة وعلى السنة صوابة. إذن الصور هذه مصيبة ذريعة للشرك، يصوروا الأب ولا الجد ولا الشيخ وبعد 25 سنة ولا 50 سنة ولا 75 سنة ولا 100 سنة، لأن الجيل فيه 25 سنة، تنقلب الأمور، يموتوا الأجيال، يموتوا الصغار، ويجوا الناس ضعاف وبعيدين عن عهد الإيمان وعهد النبوة وغير ذلك فيعبدونها. فيه دليل أيضا أن النية الحسنة لا تسوغ العمل السيء، يعني بعض الناس ابنوا القبور على الأنبياء ولا الصالحين بنية حسنة، احتراما للشيخ والاحتراما للإمام، لكن هذا لا، يعني هذا نية حسنة، هذه النية نية حسنة، ظنوا أن في هذا خير وفيه تذكرا لحوال هؤلاء الصالحين وتمييزا لهم، وأن الصالحين ينبغي أن يكرمون وأننا نخلد ذكراهم وأن نبني عليهم لكي إذا جاء الناس يعرفوا بأنه هذا هو الشيخ اللي كان عنده من الفضائل ومن المزايا والمناقب كذا وكذا، لكن هذه الأمور مفضية إلى الشرك. فإذا كالشيخ كالتلميذ كالعابد كالذي كان عاصي، كل الناس يبنى لهم قبر لا يزيد عن شبر. وفيه دليل أيضا على لعن الكفار أصحاب الكبائر، يعني الكفار الذين بنوا على القبور. بل الكفار إذا كان مريت على مقبرات على الكفار تقول لهم أبشروا بالنار، فيها تذكير لنفسك باش ما تموتش على الكفر، وفيها خزي وعار وصغار للكفار حيثما تمر على قبر كافر، ولهم بشروا بالنار أبشروا بعذاب أليم. وتلعن الكفار عموما، لا تلعن الكفار خصوصا، لأن هذا ينفر، ولعن المعين في الإسلام لا ينبغي. وفيه دليل على تحريم التشبه بالكفار اليهود والنصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فمن فعل ذلك فقد تشبه بهم، ونحن منهيون عن التشبه باليهود والنصارى عموما، ولا سيما في المسائل هذه التي تفضي إلى الشرك. فيه دليل على أن الذين يبنون على الكفر على الصالحين والأنبياء هؤلاء شرار الخلق عند الله، شرار الخلق. كاين أخيار وكاين خيار، وكاين ناس عاديين وكاين شرار وأشر الناس، هؤلاء أشر الناس، لأن معصيتهم فوق كل معصية، لأنها بداية لشرك عظيم. الناس عاشوا 10 قرون ليس فيهم شرك، فلما جاءوا بصور للصالحين وحزنوا عليهم وعلقوهم وعبدوا الله عندهم بدأ الشرك. جاءت 10 قرون واحدة أخرى لم ينزع منهم الشرك، 10 قرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، يعني وهم ظالمون وهم مشركون وهم ظالمون. 10 قرون ما نفعتش فيهم دعوة نبي يدعوهم ماذا؟ ليلا ونهارا. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. شعال من عام 950 سنة. ما يرقد نوح عليه الصلاة والسلام إلا لما يغلبه النوم، كقد يرقد في جنان ولا يرقد في الطريق ولا غير ذلك، لأن عنده وظيفة، ما يروح لداره يرقد ويخلي الدعوة، مع أن الناس ملوا دعوته وقالوا قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. لم يزدهم دعاؤه إلا فرارا، كلما دعوتهم وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. استغشوا ثيابهم، يجيبوا الثياب هكذا ويغطوا بها وجوههم هكذا أمام رسول نبي محبوب عند الله، أول الرسل، أول الرسل. صور واحد يجي تهضر معاه يدير لك حاك، يدير لك حاك ذا ويعود يغطي روحه بالثياب التاءة، أهضر ولا لا تهضر؟ واستغشوا ثيابه وأصروا واستكبروا استكبارا وسخروا منه. أي جاية قصة نوح من بعد إن شاء الله نذكرها بالتفاصيل. فإذن 10 قرون الشرك نشأ في ماذا؟ ربما نشأ في 50 سنة، ولكن استئصاله وقلعه ونزعه من الناس لم تفيد فيه 1000 سنة. ولذلك الذي يأصل للشرك ويبدأ الشرك هذا شرار الخلق، هذا من شرار الخلق، يبغضه الله عز وجل، مع أنه لم يشرك، مع أنه ماذا؟ لم يشرك، إنما بنى القبر وصور التصاوير، هذا ذريعة للشرك، ما نقولوش هذا مشرك، لكن هذا هو الذي وضع الحجر الأساس للشرك. فمعصيته فوق كل معصية، الزاني وشرب الخمر والسارق وأكل الربا أخف من هذا، ولو كان هذا الشخص زاهد وعابد وفاعل الخير ومعتق للرقاب ومحرر للعبيد ومزوج للأيم وللأعزب، فعال الخير مثل عبد الله بن جذعان الذي كان يذبح 1000 ناقة ألف ناقة قلنا قيمتها كم؟ 15 مليار سنتيم جزائري. ما يقولها غلسة. ترى كنت روح عند 10 أغنياء ولا 100 غني يقول لهم أنا بغي ندير واحد المشروع تاع خير هكذا صغير خصنا غير 10 ملايين، يقول لك روح قال عن نخمو فيها بالك نتفارضوا احنا اخر ويخلوك يعني تقارع. فالزاني الذي يشرب الخمر ومعه اصل التوحيد واصل العقيده هذا خير من الذين يبنون القبور، خير من الذين يبنون القبور. وان كان نحن لا نشجع ولا يأمر ولا يرضى لعباده الكفر. الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر، والكفر هنا يعني هو كل الكفر وما دون الكفر، الكفر الأكبر والكفر الأصغر. فالذين يذهبون عند القبور ويعبدون الله ويبكون ويتبتلون ويعتكفون ويقرؤون القرآن، هذو أشر. ولو كانوا يصوموا ولو كانوا يعتقوا الرقاب ولو كانوا يفعلون يقضون الديون، هذو شر الخلق. الزاني وشارب الخمر والمغني وعنده أصل التوحيد خير من هؤلاء. المسألة الأخرى أيضا أن المصورين هم شرار الخلق، لا تكون مثل شرار الخلق، لا سيما تصوير ذات الأرواح مثل تصور الحيوان تصور ابن آدم وغير ذلك. قال الله تعالى في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، يعني المصورون. قال فليخلق حبة، يعني يروح يخلق حبة تاع زرع ولا شعير ولا حمص ولا عدس، يلا يجيبوا الناس كلهم باش يديروا حبة عدس وباش ينبتوها وتنبت مثل ما ينجموش. فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة، وهذا تعجيز للمصورين وتحقير لهم. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله سواء كانوا يصورون ببناء التماثيل أو يصورون بالرسم أو يصورون بالتقاط الصور بالآلة الفوتوغرافية، كل ذلك الوعيد يشمله والعياذ بالله، وأنهم شرار الخلق عند الله. وقال الشيخ حفظه الله الذي أخرج التصوير بالكاميرا عن التصوير الآخر ليس له دليل ولا عبرة بقوله. الحديث أيضا فيه دليل على وجوب الاهتمام بالتوحيد والعقيدة والدعوة إليها والنكير على الشرك ونبذ الذرائع الشرك مثل بناء القبور والتصاوير والاعتكاف عند القبور. كما ذكرت لكم أن بعض الناس لما يكون واحد مقدس عندهم يبنوا خيمة يبنوها على الجيطون تاعه، ويجون الطلبة يعني من كل مكان، واحد يجوا تاع معسكر وتاع غليزان وتاع مستغانم وتاع ودرهي وغير ذلك، وكل ويتنافسوا بيناتهم، يقروا الشرقي والشدي والمدي ويقروا هذيك القراءات المبتدعة 40 يوم ما يحبسوش القرآن، غير يجوا هادو يعودوا يروحوا هادو. والأهل الميت يجيبوا لهم لاتاي ويجيبوا لهم الطعام والقهوة والصباح والحشية وغير ذلك، يولي عيد في ذاك الله، يصير ماذا؟ عيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، لما نزوروا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم نزوروه مرة، أنا ما قاعدين 4 أيام 5 أيام 10 أيام نزوروه مرة، لا نزوروه أكثر من مرة، لا نتخذ القبر ماذا؟ عيدا، يعني ما نزوروش نعود نزوروه. أنا شفت واحدين في مكة عجب من عندنا توانا يزور النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة، وصلاة العشاء يصلي العشاء ويخلي الناس يروحوا يدير الوداع عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يروح يدير الوداع ويهضر معاه ويجيب لها أبرية يقول له فلان مسلم عليك وفلان راه بخير وفلان راه مغبون فلان كذا، ويتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم أجمعين وإمام المرسلين وصاحب الحوض والشفاعة وصاحب المقام المحمود وصاحب القرآن وغير ذلك، وقال لا تتخذوا قبري عيدا. وفي الحديث أيضا دليل على كمال حرصه صلى الله عليه وسلم ونصيحته لهذه الأمة أنه بلغ الرسالة وأنه في أكبر المصائب وهي موته صلى الله عليه وسلم يوصي بهذه الوصايا الغالية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس 28 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهس.